يقولون ما رأيكم فيما يجري في حفلات الزواج من إسراف وتبذير، حيث تستمر هذه الحفلات عدة ليال؟ الواجب الحذر من الإسراف والتبذير. أما الوليمة هي سنة، سنة العرف، الوليمة سنة، قال النبي لعبد الرحمن العوف أولم ولو بشاه. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وليمة عظيمة، ودعا إليها الناس من الخبز واللحم عليه الصلاة والسلام، وأولم على صفية بحيث من التمر والسمن والأقط، فالوليمة سنة، تارة تكون باللحم والطعام من الخبز والرز وغير ذلك، وتارة تكون بالحيس ونحوه لغير لحم كالتمر والسمن والأقط وقال الحيس، أو بالثريد أو بغير هذا الماء على حسب حال الناس وقدرتهم، لكن لا يجوز الإسراف والتبذير، بل يجب الاقتصاد حتى لا يضيع الطعام ولا يصرف في غير محله. أما إذا صنع طعاما للناس وبقي شيء فإنهم يصدق بها الفقراء والمحاويج، ولا يلقى في القمائم، ولكن يصدق بها على المحتاجين، وإذا لم يوجد محتاج يوضع في محل نظيف طيب حتى تأكله السباع أو الدواب أو يأخذه الناس لحاجة بهائمهم، ولا يلقى في القمامة ولا في محل يمتهن، بل يوضع في محل نظيف وحل بعيد عن الامتهان حتى يأخذه من يحتاج إليه أو تأكله الدواء إذا بقي شيء من الوليمة، مع تحري الاقتصاد وتحري عدم إضاعة المال. نعم، جزاكم الله خير.